شريبنا على ذكري حبيبي مدامة، شريبنا على ذكري حبيبي مدامة، سفيرنا بها نقابل أن يخلق الكرب، سفيرنا بها قبل أن يخلق الكرم، لها البدر كأس وهي شمس يديرها، لها البدر كأس وهي شمس يديرها، هلال وكم يبدو إذا مزجت نجم، انبسطنا مع الأحباب إذ نشرت بها العلاقة الأميل أكدر سراء، ما ضيع الحزم من أضحى بها جميلا، قد أمطرته بماء البسط أنواء، كسر الكأس منهم شاربون أبدا، ما كسر الكأس منهم شاربون أبدا، بين الندامة ولا بالطيش قد باءوا،